تفضل من الليل بحدودك ليش تريد تركب بحولك وتحرمي قلبي من دفء نورك دانا روحي عايشة من روحك وحياتي دايبة في وجودك وحياتي دايبة في وجودك الحياة جميلة في عينك أنا بحلم بيه دايما دايما أهواك ودايما أهواك انت عارف ليه الحياة جميلة في عينك أنا بحلم بيه دايما دايما أهواك ودايما أهواك انت عارف ليه شوفك فين حبيب القلب يا حبيب العين قولي قولي انا شوفك فين حبيب القلب يا نور العين قولي قولي اشوفك فين انا قلبي اشتاق لك انا عقلي قولك انت الدنيا وانت الحب ده ما فيش غيرك ساكن الان ده ما فيش غيرك ساكن الان Thank you. قلبي معاك يا حبيبي. وحشتني عينيك وقلبي معاك يا Thank you. بترياح الحب في بالي تحديني سلام الحبيب حبت رياح الحب في بالي تحديني سلام الحبيب تقولي ارجع يا غالي تعال الفراق وانت الغريب تقولي أرجع يا غالي تعال الفراق وانت حبت رياح سلام الحبيب. تهديني سلام الحبيب. صدقني ده عمري العين ده. نفسي اشوفك.